قال الشيخ الإمام المحدث الفقيه أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه الآداب الشرعية، وروى الخلال عن مالك أنه سئل عن الرجل يصف الرجل بالعور أو العور لا يريد حينه إلا إرادة أن يعرف، قال لا أدري هذا غيبة. وقال محمد بن يحيى الكحال لأبي عبد الله الغيبة أن تقول في الرجل ما فيه؟ قال نعم. قال وإن قال ما ليس فيه فهذا بهتن. وهذا الذي قاله أحمد هو المعروف عن السلف، وبه جاء الحديث، رواه أحمد ومسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة. وذكر أبو بكر في زاد المسافر ما نقل عن الأثرم وسئل عن الرجل يعرف بلقبه إذا لم يعرف إلا به، فقال أحمد الأعمش إنما يعرفه الناس هكذا، فسهل في مثل هذا إذا كان قد شهر. قال في شرح خطبة مسلم قال العلماء من أصحاب الحديث والفقه وغيرهم يجوز ذكر الراوي بلقبه وصفته ونسبه ونسبه الذي يكرهه إذا كان المراد تعريفه لا تنقصه للحاجة، كما يجوز الجرح للحاجة كذا قال، ويمتاز الجرح للحاجة بالوجوب، فإنه من النصيحة الواجبة بالإجماع. وفي ذلك أحاديث وآثار كثيرة تأتي، والكلام في ذلك في فصول الهجرة. وتحرم البدع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى لا يزال يواصل الحديث عن الكلام على الغيبة، وفي هذا القدر من كلامه الذي بدأ به القارئ بيان ما يجوز من ذكر ما يكرهه الإنسان في حال غيبته، لأننا بالأمس قلنا إن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وأنها تكون في الخلق وفي الخلق. فإذا قال فلان قصير أو متين وقصد شينه وذمه فهذا غيبة، وكذلك في خلقه في سجيته في طبعه في معاملاته فهذا أيضا من الغيبة في الأخلاق. فهنا بين المصنف رحمه الله الجائز من الكلام في الإنسان مما يكرهه في حال غيبته، فذكر في مطلع كلامه هنا وصف الرجل بالصفة الخلقية التي هي فيه من باب التعريف به لا من باب العيب والذم والتنقص والسخرية والاستهزاء، لا، وإنما من باب الوصف. فالرجل يكون أعور، فهذا إذا قلت له يا أعور تقصد سبه فهو حرام، لأنك إنما تعيب الخالق سبحانه وتعالى والأعرج ونحو ذلك. فإذا كان غائبا ويشتبه على الناس كأن يكون في الحي عندنا أربعة، عبد الرحمن ابن محمد، فنقول عبد الرحمن القصير فيعرف من بينهم. فإذا كان عندنا اثنان، عبد الله بن مسافر مثلا، أحدهما نحيف والآخر نبيل، فيقال السمين أو الضعيف، فيكون من النسب التي على غير ظاهرها، فلا يراد به ضعف دينه وإنما يراد به ضعف جسمه، فهذا ليس من الغيبة. ونحو ذلك الأعرج والأعور والأعمش، لا تريد بهذا شينه يعني ذمه وعيبه وتنقصه، وإنما تريد به تعريفه فهذا هنا قال مالك فيه لا أدري هذا غيبة، توقف في ذلك. والذي عليه العلماء أن هذا ليس بغيبة بل هو من المواطن الجائزة، هذا تعريف. فإن كان في ظاهره ظن لكنه ليس مرادا، ولهذا يقول الناظم: والذنب ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذري. فالذي يهمنا من هنا التعريف: ومجهر فسقا ومستفت، هذه خمسة، ومن طلب الإعانة في إزالة منكري، فهذه ستة. الذنب ليس بغيبة في ستة، أو القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم، يأتي إلى الحاكم يقول فلان هذا ظالم ظلمني، ما يتوصل إلى استخراج حقه إلا بمثل هذه الكلمة. فيقول الأمير أو السلطان الخليفة القاضي: جيبوا هذا الظالم، هات. والمعرف متظلم ومعرف، فهنا الشاهد منه قوله ومعرف، فالمراد بهذا هنا التعريف. والثالث المحذر ومحذري، ومجاهر فسقا، هذا الرابع، متظلم ومعرف ومحذري. من أراد التعريف هذا هو الموطن الثاني. والمحذر ممن لا يجوز السكوت عن، هذا الموطن الثالث. ومجاهر فسقا، المجاهر بفسقه غير المستتر، الناس تعرف عنه هذا، فنحن نبين للناس حتى لا يقع فيه من لا يعرفه فيغتر به، لأنه ما يستتر بستر الله عليه، وإنما يجاهر بالمصائب وبالفضائح وبالمنكرات ونحو ذلك. فهذا تحذير. ومستفتن، ما تقول في من فعل كذا، من يفعل كذا، أيها العالم من يفعل كذا وكذا ما حكمه؟ فهذا الاستفتاء، تقول فلان مثلا شحيح، الزوجة زوجي بخيل ما يعطيني، هذا غيبة لكن تتوصل إلى حقها الذي يجب لها وتعرف مقداره إذا جاءت إلى القاضي أو جاءت إلى المفتي فيفرض لها حقها في النفقة، كما قالت هند بنت عتبة رضي الله عنها: إن أبا سفيان رجل مسيك، ما يعطيني وولدي ما يكفيني، أفعلي إن أخذت من ماله شيء بغير علمه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي وولدك من ماله وولدك ما يكفيك بالمعروف. ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، هذه ستة. فحينما تأتي إلى الهيئة وتقول: هنا أناس في الساق، هنا أناس لصوص، هنا أناس مجرمين، هنا شباب ضائعين يضايقون الناس، فمثل هذا غيبة لكنها غيبة جائزة في مثل هذا الموطن، لأنك إنما أردت التوصل بها لإزالة المنكر ونحو ذلك. فهنا ذكر الموطن الأول من هذه المواطن التي تجوز فيها الغيبة، وسيأتي إن متعنا الله وإياكم في الحياة بسط الكلام عليها في هذا الكتاب، إن في هذه الدورة أو في دورات قادمة إن شاء الله بأدلتها. الشاهد منه هنا قال: لا بأس بهذا إذا أراد التعريف. فهذا هو المعروف عن السلف، ولذلك قال الكحال لأبي عبد الله: الغيبة أن تقول الرجل ما فيه؟ قال: نعم. قال: وإن ليس، وإن قال ما ليس فيه؟ قال: به. فهذا صحيح، لكن التعريف جاء في هذا الحديث، لكن هذا مستثنى منه. وكذلك أكده بقول الإمام أحمد رحمه الله حينما سئل عن الأعمش: يعرف بلقبه، إذا قلت سليمان بن مهران كثير من الناس ما يعرفه، لكن إذا قلت الأعمش عرفه الناس، فهذا ما يحبه لكن الناس عرفوه به، والأعرج لا يحبه أبو الزنا لا يحبه لكن الناس عرفوه به، فإذا كان لا يعرف إلا به كما قال أحمد قال الأحمس إنما يعرفهم الناس وكذا. إذا قلت لهم سليمان بن مهران قليل من يعرفه فلا بأس بذلك. يقول فسهل في مثل هذا إذا كان قد شهر، يعني إذا كان مشهور بهذا ولا يعرف إلا به بحيث لو سميته باسمه لم يعرف، فمثل هذا لا بأس به. ويقول الإمام مسلم رحمه الله في شرح خطبته يجوز ذكر الراوي في خطبته في صحيح مسلم، مقدمة صحيح مسلم، يجوز ذكر الراوي بصفته ولقبه. وشرح هذا النووي رحمه الله في شرح المقدمة وبين ما في هذا الباب من أقوال علماء المصطلح. الشاهد لو كان هذا الوصف أو كان هذا النسب أو كان هذا اللقب يكرهه راوي الحديث لكنه لا يعرف إلا به، ونحن لم نسقه على باب التنقص والسخرية به وإنما سقناه على باب التعريف، فهذا لا بأس به للحاجة، جائز للحاجة. ثم ذكر الجرح فقال يجوز للحاجة جرح الرواة، رواة الحديث ونقلة الأخبار، قال كما يجوز الجرح للحاجة. والحاجة هنا هي ضبط الأسانيد، الحاجة في جرحنا لرواة الحديث بيان مع الثقة منهم وبيان الصدوق منهم وبيان الضعيف منهم وبيان الكذاب منهم وبيان المتهم منهم، فإن لكل واحد من هؤلاء مرتبة ولحديثه درجة عند العلماء. الثقة والصدوق والضعيف والمتهم والكذاب، هؤلاء لكل واحد منهم مرتبة وبين هؤلاء مراتب، لكن هذه هي الأساسيات. وإذا جاء إلى الثقة المضعف في بعض شيوخه يجرح، والضعيف الموثق في بعض شيوخه يبين أنه ضعيف لكن روايته عن فلان صحيحة وهكذا. فمثل هؤلاء يقول هنا المصنف يحكي عن الإمام مسلم في مقدمة صحيح أنه يجد للحاجة، ثم قال كذا قال وزاد عليه فقال ويمتاز الجرح للحاجة بالوجوب، جرح الرواة يجب هذا، لأننا لو لم نفعل ذلك لضاعت السنة النبوية الشريفة. كيف نعرف الحديث الصحيح فنعمل به ونعرف الحديث الضعيف فنتقيه؟ إذا لم نقم بهذا الواجب، واجب الجرح والتعديل لنقلة الأخبار والحملة الآثار، تهدمت الشريعة. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالحفاظ على الشريعة واجب، والتبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الدين واجب على الكفاية على طائفة من الناس وهم المتأهلون لذلك، فلا بد من القيام به لأنه من النصيحة الواجبة بالإجماع كما يقول المصنف. حينما نجرح الراوي ونقول هذا ضعيف وهذا ثقة وهذا صدوق وهذا ثقة يغرق وهذا ثقة يغرب وهذا له أوهام وهذا فاحش الغرق سيء الحفظ رديء يقلب الأسانيد يحدث عن الثقات بما يشبه الأحاديث الموضوعات حتى يسبق إلى القلب كأنه يتعمدها، لا تحل الرواية عنه إلا على سبيل التعجب، هذه عبارات شديدة من أئمة الجرح والتعديل علماء الحديث، لكن ماذا أرادوا بها؟ أرادوا بها حفظ الحديث وقوامة الدين حتى يسلم من الدخيل فلله درهم وعليه شكرهم. ما أشد نصيحتهم لله ولكتابه ولرسوله، ولولاهم بعد الله جل وعز لما هذا الدين، والناس كلهم عيال عليهم، فكلهم راجعون إليهم من مفسر وفقيه وأصولي وغير ذلك، وهم لا يرجعون إلى أحد، ولله الحمد. وهذا من فضلهم، إذ هم الأصل علماء الأخبار ورواتها، هم الأصل في حفظ هذه الديانة، ولله الحمد. فالحاصل هذا من النصيحة لدين الله جل وعز، ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في هذا كثيرة جدا. وإذا كان هذا من النصيحة، فالطعن في الناس لأجل روايتهم قد تقرر في مصطلح الحديث في علوم الحديث، والكتب في ذلك قد دونت لله الحمد. فبقي الجزء الآخر من النصيحة، وهو الطعن في أهل البدع، وسيأتي الكلام عليه وبيانه، وهذا واجب أيضا بالاتفاق، كما حكى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن هذا فيه حماية، فيه حماية للدين، حماية للدين. ولو لم يقم بذلك لالتبس الأمر بين أهل السنة وأهل البدعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتحرم البدع المحرمة وإفشاء السر، زاد في الرعاية الكبرى المضر والتعدي بالسب واللعن والفحش والبذاء. وروى أبو داود والترمذي وقال غريب والإسناد ثقات عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقال: لا تلعن الريح فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأن رجعت اللعنة عليه. ولأبي داود أيضا هذا المعنى من حديث أبي الدرداء من رواية عمران، وفيه جهالة، ووثقه ابن حبان. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. رواه أحمد والترمذي وقال حسن غريب وإسناده جيد. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. وعن سويد بن حاتم بياع الطعام عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يسب برغوثا، فقال: لا تسبه فإنه قد نبه نبيا من الأنبياء لصلاة الصبح. قال ابن حبان: فيه سويد يروي الموضوعات عن الأثبات، وهو صاحب حديث البرغوث، ثم رواه بإسناده. وقال ابن عبد البر: هذا حديث ليس بقوي، انفرد به سويد. وقال ابن عدي: في سويد هو إلى الضعف أقرب. وقال ابن معين: لا بأس به. وقال أبو زرعة: ليس بقوي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما إن لم يعتدي المظلوم. رواه مسلم والترمذي وصححه. ويأتي في الأمر بالمعروف في لعنة المعين قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لا تكوني فاحشة فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. وقوله: يا عائشة عليك بالرفق وإياك والفحش والعنف. ويأتي ما يتعلق بهذا بعد فصول طاعة الأب بالقرب من ثلث الكتاب. هذا الكلام تكلم فيه المصنف رحمه الله تعالى عن ما يحرم، فذكر مضافا إلى ما سبق تحريم البدع، والبدع هي الإحداث في دين الله جل وعلا بمجرد الرأي والاستحسان. ولهذا قالوا في تعريف البدعة: هو ما أحدث في الدين من غير أصل، يعني دليل مستند. والبدع كلها محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، والمحدثات هي البدع. ولهذا يقول الناظم: والابتداع وكل أمر محدث في الدين ينكره أولو الألباب، أي أصحاب العقول السليمة. والابتداع وكل أمر محدث في الدين ينكره أولو الألباب. لما؟ لأن البدع تنكرها الطباع السليمة والنفوس المستقيمة، فما كان على خلاف شرع الله جل وعلا فإن النفوس تعرفه وتنفر منه، لأنه لا يظهر عليه نور الإيمان ونور العلم ونور الوحي. وهذا نريد بالنفوس نفوس أهل العلم والمعرفة، وأما عوام الناس فلا يعرفونه إلا بالتعريف والتبيين والتحذير، فكان لا بد من البيان في ذلك. ويحرم أيضا إفشاء السر المضر، أن يستأمنك أخوك على سر بينك وبينه يلحقه به ضرر إن حدثت به، فيحرم عليك إفشاءه، لأن هذا من الأمانة. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فإذا استأمنك أخوك على شيء وجب عليك حفظه. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك في حاجة له واستسره عليها، فمر بأمي أم سليم فسألته، قال: إني ذاهب لأمر أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما هو؟ فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحدث به أحدا. قالت: يا بني احفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحدث به أحدا. انظر إلى هذه الأم العاقلة رضي الله عنها، لو كان اليوم كان قالت: أنا أمك، تخبي علي، أنا أمك، علمني، ما نعلم أحد. وتجد الأم حريصة اليوم: أنا أمك، أنا من أجنبية، أنا من غريبة، أنا أمك، أنا أتخبي علي، بيني وبينك سر، علمني، أنا من الناس، أنا من بعيدة. تجد الأم حريصة على أن تطلع، بينما أم أنس أم سليم رضي الله عنها قال لها: أنا السر، هذا سر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدث به. قالت: يا بني احفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدث به أحدا. وهنا ننبه الوالد الأب: إذا استسر ابنه على شيء قال: يا بني هذا سر احفظه عنده، فلا يجوز له أن يحدث به أمه تماما، يجب أن يخفيه. لكن أيضا على الأب أن ينظر للابن هل هو عاقل رصين، وإلا فلا يلومن بعد ذلك إلا نفسه. وكذا الأم إذا استسرت ابنتها أو ابنها فإنه لا يجوز لهما أن يحدث بذلك أحدا ولو كان الأب، فإن هذا من الأسرار، وخاصة السر المضر الذي انكشف يتعدى ضرره إلى ذلك الإنسان، فحينئذ يحرم. وكذا اللعن، فإن التعدي لا يجوز واللعن أيضا لا يجوز. فالتعدي بالسب على الإنسان حرام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، بعدما أمر في القتال قال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فالاعتداء محرم لا يجوز بحال من الأحوال، والاعتداء في السب أن تزيد على أخذ الحق. لو اعتدى عليك إنسان فاقتصصت منه وهذا جائز لك، لا يجوز لك أن تعتدي عليه، لا يجوز لك أن تأخذ بحقك بمقدار ما نال منك، أما أن تعتدي فلا. والامتداء به محرم ظاهر، واللعن كذلك، فإن اللعان لا يكون صديقا. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذي. ويقول عليه الصلاة والسلام: من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. وهذا حديث حسن، فإنه عند أبي داود فيه مقال، وطريق الترمذي أيضا مخرج آخر عن عبد الله بن عباس يشهد له، فهما حديثان، حديث أبي الدرداء وحديث ابن عباس رضي الله عنهما، كل واحد منهما يشد الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. وقد جاء في الروايات أنها تصعد إلى السماء كما هو عند أبي داود وأحمد وغيرهم، تصعد إلى السماء فتغلق دونها أبواب السماء، ثم تنزل إلى الأرض فتأخذ عن يمين الشاب، فإذا لم تجد مساقا ذهبت عن شماله، فإذا لم تجد مساقا حارت عليه رجعت عليه. وهذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلينظر العابد حينئذ لنفسه وليتق الله فيها، فإن مجرد اللعن سهل إرساله، ولكن العاقبة هي التي يتفكر فيها العقلاء. وقوله من لعن شيئا شيئا نكر في سياق الإخبار فعم، وإن كان الحديث هنا جاء في سبب وهو لعن الريح، فالسب للريح ليس بجائز، حرام، لأنها مأمورة بأمر الله تعالى، والسب لها في الحقيقة هو لآمرها جل وعلا، فهذا لا يجوز. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذي. وهذا حديث مشهور صحيح، فإن اللعن والطعن والفحش والبذاءة ليست من صفات أهل الإيمان أهل الإسلام، لأنها كلها تنافي الآداب. فالطعن بالناس ينفر الناس من ذلك المرء ويجعله سنة وسجية له حتى يكرهه عامة الناس. وكذلك اللعن يجعل الناس يتقونه ولا يحبون عشرته لانطلاق لسانه به، فيريدون السلامة منه فتجدهم يهربون ويتباعدون عنه، فلا يكاد يجد جنيسا ولا أنيسا. وهذه من صفات من لا خلاق له. أما أهل العلم والإيمان والدين الصحيح فلا يتصفون بذلك، والفحش والبذاءة يكرههم الله سبحانه وتعالى. إن الله يكره الفحش والتفحش، وما كرهه الله جل وعز، فإنه ينبغي للعبد أن يترفع عنه وأن لا يتغشاه. لماذا؟ لأنه ينافي كمال الأخلاق التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. فهذه الأشياء تباعد الإنسان من ربه جل وعز وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى أنه يحتمل الإثم وتنقص به درجاته إذا اعتدى فيه على من ليس بأهلين. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: وأما حديث البرغوث فهو حديث ضعيف وقد حسنه بعضهم، والذي يظهر لي والله أعلم أنه حديث ضعيف، ولذلك دخل فيه هنا المصنف كلمات ابن حبان وابن عبد البر وابن عدي وغيرهم رحمهم الله تعالى. وأما حديث أبي هريرة أيضا في المستبين، فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعلى البادئ منهما إن لم يعتد المظلوم. فهذا حديث عظيم الشأن يذكر به دائما، وينبغي أن يكون منا على ذكر الذي بدأ وفتح الباب بقيد وبشرط، وهو عدم اعتداء المظلوم، لا يتجاوز الحد، وحينئذ سيكون نازلا عليه. وأما نحن المعين المسلم المعين فهذا حرام لا يجوز. اللعن بالعموم جائز لأهل الإحداث، لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده، ونحو ذلك. وليس معنى هذا أننا إذا جيء إلينا بسارق نلعنه بعينه، هذا لا يجوز. فرق بين العموم وبين الخصوص المعية. وكذلك قوله لعائشة رضي الله تعالى عنها: لا تكوني فاحشة فإن الله لا يحب الفحشة ولا التفحش، هذا لما قالت عليكم السلام واللعنة لليهود، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: السام عليكم، والسام هو الموت. فسمعت عائشة رضي الله عنها وكانت حاضرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سلموا عليه بهذه الطريقة قال لهم: وعليكم. عائشة غضبت، كيف يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ فقالت: وعليكم السام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لا تكوني فاحشة فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. إذا كان هذا مع يهودي فكيف بالمسلم؟ من باب أولى، فينبغي أن يراعى هذا. ولما؟ لأنه في الرفق، والرفق مطلوب ومأمور به حتى في الألفاظ، فإن الألفاظ قد ينوب بعضها عن بعض فتؤدي غرضك بلفظ جميل فترد وتصل إلى المطلوب لكن بلفظ مهذب. فالحاصل ينبغي للعبد أن يراعي هذا في ألفاظه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعليكم. هم دعوا عليه فعاد عليهم، قال: وعليكم. عائشة قالت: وعليكم السلام، وزادت قالت: واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى هذا، لأن هذا من الفحش، ولأنه أيضا حينما يرى الإنسان أنك قد رددت عليه ما قاله من اعتداء لكن بلفظ لطيف، ربما حمله ذلك على أحد أمرين أو عليهما جميعا: الحياء والهداية الاهتداء. حينما يرى منك مثل هذا التعامل ربما اهتدى بسبب الرفق. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.